قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. قال: تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. الشهادة أمر مهم عظيم، وحمل ثقيل، وأمانة. شاهد الزور ملعون، ولا يفارق كما ورد لا يفارق مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار. والشهادة الزور من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يردده، وكان متكئا فجلس، فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت، يعني خاف عليه من شدة ما تحمس عليه الصلاة والسلام، ومن شدة الغضب على شاهد الزور. لأن شاهد الزور والعياذ بالله أوقع القاضي بالخطأ، وحكم بموجب شهادته ظلما وعدوان، وحرم صاحب الحق من حقه، وأدخل على الظالم حقا ليس له، فأعانه على الباطل، فأعماله كلها سيئة. ولذا شاهد الزور والعياذ بالله قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. وتحمل الشهادة فرض كفاية إذا وجد من يتحملها غيرك فلا يلزمك أن تتحملها، لأن الحقوق يجب أن نتعاون على حفظها وإيصالها لأهلها. أما إذا لم يوجد إلا أنت وقد علمت بالحق، سمعت هذا يقر بأن في ذمته لفلان كذا، أو أن هذه السلعة لفلان، أو رأيته أو سمعته فعل شيئا يثبت على هذا حق، فإذا لم يوجد غيرك وكاد حقه أن يضيع، يجب أن تدلي بالشهادة إذا طلبت منك. فخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، لا يذهب للقاضي ويدلي بالشهادة، لكن يخبر صاحب الحق إذا علم أن حقه سيضيع لأنه لم يجد شاهدا، فإنه يتعين عليك ما دام عندك شهادة يقينا، مثل الشمس ليس عندك شك فيها، فتخبر صاحب الحق وتقول: عندي شهادة إن طلبت مني. أما في حق الله يقول لا يجب، يعني مثلا لو قل: تعال اشهد أن هذا الرجل يشرب الخمر، فإنه لا يجب أن تشهد، ربما تقوم بنصح هذا وتوجيهه وتذكيره وتخويفه من الله، ولا يجب عليك أن تشهد. إلا إذا كان يترتب على ترك الشهادة ضرر، ربما هذا بشربه الخمر يعثو في الأرض فساد، يعتدي على الحرمات إذا لم يجد رادعا، وأنت تعلم يقين أنه فعلا يشرب الخمر وأنه يحصل منه ما يحصل، ولم يوجد شاهد غيرك، هذا من أجل دفع الشر ومن أجل مصلحة الجميع. نعم. تحمل الشهادة. تحمل الشهادة قلنا أنه فرض كفاية، يعني لا يجب إلا إذا لم يوجد غيرك، فتكون فرض عين حتى لا تضيع الحقوق. أما إذا وجد غيرك فهي بالنسبة لك فرض كفاية، وفرض كفاية معناه إنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. فما دام وجد غيرك من يتحملها فلا يجب عليك أنت. أما إذا صار الحق سيضيع وليس له من يشهد غيرك يجب لئلا تضيع الحقوق. نعم. قال: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. نعم، إذا تحملت الشهادة ثم طلبت منك تعين عليك أن تأتي وتجلبها، ما دام منك شهدت بسماع أو نظر أو علم يقين بأن هذا الحق لفلان، وعلمت أن حقه إذا لم تشهد سيضيع، وقد تحملت الشهادة، فإنه يجب عليك إذا طلبت منك أن تدري بها لئلا تضيع الحقوق. لكن يقول: بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، ربما يهددك الظالم هذا، يقول: إن شهدت فاعلم بأني سأفعل بك كذا وكذا، أخذ مالك، أعتدي على حرماتك، أقتلك أو أفعل كذا، وأنت تعرف أن هذا جبار ظالم وأنه يقدر أن ينفذ ما يقول، فما دام أنه سيترتب على ذلك ضرر فلا يجب عليك أن تدلي به. كذلك لو كان الشاهد مريض وانتقاله إلى المحكمة سيزيد عليه المرض ويتعبه، كذلك ما يجب عليه. أما إذا انتفت الموانع وتوفرت الأسباب لأداء الشهادة وإذا لم يشهد سيضيع الحق، فإنه يجب ما دام أنه تحمل الشهادة. ولذا كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: كانوا يعني علماؤنا وأهلنا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني إن أما أنهم يضربونهم لا يتحملوا الشهادة وهم صغار، لأنهم يعني إذا تحملوها يجب أن يؤدوها كما هي، وربما أنهم ما يدركون ذلك فلا يؤدونه، أو أنهم يضربونهم إذا تحملوها بأن يجب أن يؤدوها. فلذا الشهادة أمر عظيم وكتمانها من أكبر الكبائر، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أيضا إذا دعيت لأداء الشهادة أو تحملها لحق إذا لم تشهد عليه ضيع، فيجب أن تجيب. إن دعيت للشهادة وليس هناك غيرك وأنت قادر وليس عليك ضرر يجب أن تشهد، على شيء مثل الشمس واضح، لا تشهد على شيء ليس عندك منه يقين. فإذا تحملت يجب أن تؤديها أيضا كما تحملتها، ما لم يكن يترتب على ذلك ضرر كما تقدم، لأن الله أوجب ذلك على أن لا يترتب على ذلك ضرر، ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. قال: وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. وكذلك التحمل، يعني تحمل الشهادة إذا لم يترتب عليها ضرر فكذلك يجب أن تحملها. أما إذا قيل: شوف ترى إن شهدت علينا سنفعل ونفعل ونفعل، أو إنه إذا تحملها سيترتب عليها ضرر في بدنه، إما أنه مريض يعرف إنه إذا تحملها سيطلب لأدائها وإذا ذهب لأديها سيتعب، أو أي ضرر متوقع يقينا أو شبه يقين في ماله في أهله في عرضه في بدنه، فإنه لا يجب عليه ذلك، لا يضر كاتب ولا شهيد. لكن إذا قدر وانتفت الموانع وتوفرت الأسباب وتعينت الشهادة عليه يجب أن يتحملها، وإذا طلب لأدائها كذلك، كما أنه إذا علم أن لفلان حق وقد علم يقينا وشهد إما أنه سمع أن فلانا يقر في أحد المجالس بأن في ذمته لفلان كذا، ثم تقدم ذاك للمحكمة وطلب منه شهادة فلم يجد شاهد، فإنه يقول أنا عندي لك شهادة إن طلبت، فعند ذلك إذا طلبه القاضي يأتي يقول نعم أنا أشهد بأن فلانا أقر في المجلس الفلاني بأن في ذمته أو أنه اشترى من فلان كذا وأنه لم يدفع القيمة أو أن في ذمته بعض القيمة أو نحو ذلك، المهم يشهد بما سمع أو رأى شيئا، أيضا رآه أعطاه سلعة أو أعطاه مالا ثم أنكر هذاك، فكذلك يشهد أن رأيته أعطاه بالمكان الفلاني في يوم كذا أعطاه كذا وكذا، فهذا خير الشهود، خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني إذا خيف على الحق أن يضيع، ولا يشهد كما قلنا ما يذهب للقاضي هو حتى يطلب، وإلا كون الشاهد يشهد وهو لم تطلب شهادته أو متساهل أو يريد بشهادته الإضرار بالمشهود عليه أو يريد أن ينفع المشهود له ولو بالظلم، فهذا شر الشهود، كما ورد في الحديث يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويحلفون يحلفون فجورا ويشهدون زورا، هذا والعياذ بالله من أقبح الشهادات التي يفعلها بعض الناس، فهي حمل ثقيل وأمانة عظيمة، لا تشهد إلا بما علمت يقينا سماعا أو رؤية أو علما يقين، وإذا طلبت منك يجب أن تؤديها كما سمعت كما علمت كما رأيت يقينا أيضا لا زيادة ولا نقصان، حتى تعين على حفظ الحقوق وإيصالها لأهلها دون أن تظلم أحدا، لأن القاضي سيحكم بموجب شهادتك، فلو شهدت زورا أو كذبت أو نقصت أو زدت فأنت الآثم قبل القاضي، القاضي ما شهد إلا ما حكم إلا بموجب شهادتك، فليكون الإنسان حذر كما أنه يجب أن يكون أمين، الذين هم بشهاداتهم قائمون، إذا طلبت منك الشهادة وهي عندك أدها، ما لم يتركب عليها ضرر بالغ ومتيقن. نعم. قال ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها، لا يشهد إلا بما تيقن، إما بسماع سمعت فلانا يقر لفلان بكذا، سمعت فلانا باع على فلان كذا، رأيت فلانا أعطى فلانا كذا يقين، أو استفاضة علم بشيء مستفيض يعني منتشر صاير بين الناس شبه يقين، يعني ما مثلا اختلفوا في أرض قريبة من المسجد و أراد إنسان أن يضع يده عليها، فجاء من قال لا هذه الأرض تبع المسجد وقفا له موقوفة على هذا المسجد، والناس مشتهر عنده مستفيض أن هذه الأرض تبع المسجد وقفا موقوفة عليه، فعند ذلك تشهد أنت بما استفيض تقول أنا أشهد أن من يوم عرفت هذه الحارة هذا الحي وهذا المسجد بأن هذه الأرض موقوفة على هذا المسجد. كذلك لو استفاض اختلفوا في إنسان في نسبه وأنت عندك يقين بأنه مستفيض بين الناس بأن فلان ابن لفلان ابن له نسبا أو رضاعا مستفيض منتشر تشهد بأن هذا من يوم عرفت هذا الشخص وهم يقولون هذا الولد لفلان إما رضاعة أو نسب على حسب الوضع أو مثلا علمت أن فلان قد زوج ابنته فلان وأنكر أو اختلف فيه يكون الأب العاقد قد يكون توفي واختلف وكاد الزوج أن يخسر زوجته فتقول أنا أشهد أن فلان قد زوج ابنته فلان وهذا مستفيض ومنتشر بين الناس على أن فلان قد زوج بنته فلان هكذا يعني الأشياء أو موت يعني مثلا اختلفوا في وجود إنسان وعدمه انقطعت أخباره ولا يدرى عنه لكنه مستفيض بين الناس أن فلان قد مات هذا يوم كان الأخبار قد تخفى وقد تنقطع يعني آثار قد يكون إنسان في بلد ويبقى بها سنين لا يدرى عنه قد يموت ولا يدرى عنه لكن إذا استفاض وانتشر بين الناس صار شبه يقين فأن تقول لا أشهد أنني من يوم عرفت مثلا هذا الحي وهم يتكلمون وأن فلان قد مات وانقطعت أخباره آثار مستفيض ومنتشر بأن فلان قد مات من أجل يعني مثل ميراث ومن أجل مسألة الزوجة عدتها إلى آخره. نعم. قال ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه. أي إذا كان تقول أنا حاضر يوم عقد فلانا لفلان على بنت فلانة وطيب ما هي الشروط التي عقد النكاح عليها إذا كنت شاهد صحيح ليس من باب الاستفاضة من باب الشهادة تقول أنا شاهد يوم عقد فلان لفلان على بنته أو على أخته يقول طيب ماذا اشترط الزوج أو المزوج الولي أو الزوج ما هي الشروط التي أمليت في ذلك اليوم تذكر المكان تذكر الزمان تذكر إذا كان هناك شروط لأن الشاهد لابد أن يكون يعني كما سمي شاهد حاضر ولا بد أن تذكر كل ما يثبت الحق أما تقول أنا شاهد بالنكاح لكن ما أعرف أي شرط ولا في شروط ولا تقول طيب الشاهد الثاني من هو فلا بد أن تثبت شهادتك بكل ما يحوم حولها حتى يثبت الحق لأهله أيا كان لا تقول أنا سمعت فقط إلا إذا كان باب الاستفاضة إذا اقتنعوا بأنه مستفيض بين الناس كلهم يعني أهل الحي مثلا ولا قارب بأن فلان أكيد فلان قد زوج ابنته فلان لكن الشهود الذين شهدوا على الزواج ماتوا والمزوج مات ما بقى للزوج يدعي أن هذه زوجته حصل خلاف فما دام مستفيض فالقاضي قد يحكم بالاستفاضة، بشهادة الاستفاضة. نعم. قالوا إن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. كذلك يعني لو شهد أن فلان هذا قد رضع من فلانة، يعني تصفه بمعنى أنك تصف مثلا مكان متى رضع. والغالب من مسألة الرضاعة ما يشهد عليها إلا النساء، هي التي تحضر الرضاعة أو الولادة أو يعني مثل هذه الأمور الداخلية. لكن السرقة كذلك، إذا كنت شهدت على فلان بأنه سرق من بيت فلان المال الفلاني، تثبت المكان والزمان والشيء المسروق، أو كذلك شرب، تدري تشهد بأن فلان شرب يوم كذا في مكان كذا، مثل مسألة الزنا والعياذ بالله. كذلك أربعة شهود يصفون كل شيء، المكان والزمان والكيفية وكل ما يحوم حول الموضوع، وإلا يجلدون 80 جلدة كما ذكر الله في سورة النور. فالمهم أن الشهادة حمل ثقيل وأمانة عظيمة، تحملها عبء ثقيل، وأداؤها كذلك وكتمانها كذلك. فالإنسان يكون على بصيرة، لا تكتم شهادة تعلمها فيضيع حق وأنت تعلم وليس هناك من يشهد غيرك، ولا تشهد بشيء لم تتيقنه، فربما يحكم بشهادتك وأنت أحد الكذابين. لا تكن متعمد لشهادة فلان على فلان، ولا تشهد بشك. علي رضي الله عنه شهد رجلان على إنسان بأنه سرق فقطع يده، فما لبث أن جاءوا برجل آخر وقالوا لا غلطنا، هذا السارق، وقد فات الأوان، فلم يقطعه وقال لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت أيديكم أنتم. فالشهادة ليس بالأمر الهين، ترتب عليها حدود، ترتب عليها مواريث، ترتب عليها قصاص، ترتب عليها حقوق مالية أو غيره. فلذلك يجب الإنسان يكون أمين ويراقب الله فيما يقول ويفعل، يتق الله ويعلم أن هذه الشهادة سيسأل عنها يوم القيامة، إن شهدها، إن تحملها وأداها كما تحملها صادق مخلص فهو يثاب على ذلك، وإلا فلا يلومن إلا نفسه، لأن القاضي أصلا ما يحكم غالبا إلا وقد استند إلى شهادة الشهود ما دام فيه إنكار. أما إذا اعترف صاحب المدعى عليه ما فيه إشكال، إذا اعترف انتهينا، ما نحتاج إلى شهود. نعم. قال ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، يعني كل شيء، كل ما يحول حول الموضوع يجب أن تذكره. فلو اختلفوا 4 شهود، اختلف واحد منهم أنكر أو غار شك ثم تراجع بشهادته يجلدون كلهم 80 جلدة كما ذكر الله في سورة النور. لا ينبغي الإنسان أنه يشهد شهادة يعني فيها تردد أو ارتياب، وخاصة شهادة الزنا ما فيه مسألة حكم فيها ب4 شهود إلا الزنا، ذلك عن الإعراض، ثمينة ولا ينبغي التساهل بها، لو أن كل من قال إن فلان فعل بفلانة سمع له، كان كل من حقد على إنسان أراد أن يفسد فراشه، يفرق بينه وبين زوجته أو يسيء سمعته، ربما تطاول وقال هذا الكلام. لكن لما أمر بأربعة شهود ما يختلفون ولا بأي شيء، لا باللباس ولا بالمكان ولا بالزمان ولا بالفعل ولا إلى آخر، وإلا يجلدون، إذا ارتاب واحد منهم وتراجع جلدوا كلهم. نعم. قال ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. ويعتبر ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني كل ما يمكن أن ينبني عليه الحكم لا بد أن يذكرونه كلهم، لا يختلفون على شيء منه ما دام أن الحكم سيترتب عليه. أما إذا اختلفوا كل واحد منهم جاب شيء فهذا لا تقبل ولا تعتبر الشهادة صحيحة ولا تثبت حق أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم. شهادة من تقبل شهادته، شروط من تقبل شهادتهم ستة، يعني لا تقبل شهادتك إلا بستة شروط. أولها أن تكون بالغا، فإن كنت صغيرا لا تقبل شهادتك إلا على مثلك في مشاكل الصبيان الصغار فيما بينهم لو حصل شيء. نعم. الثاني العقل، فلا الثاني تقبل. العقل، لأن العقل هو أساس التكليف، يعني البلوغ والعقل هذه شروط التكليف، يكون بالغا عاقل. إذا كان مجنون أو معتوه أو سفيه يكون لا يحسن ما يقول فهذا لا تقبل شهادته، لأن عليها مسؤولية ترتب عليها كما تعلمون، حقوق، قصاص، حدود، أموال إلى آخر. المسألة ليست بالهين، لو كل من جاء قال أنا أشهد، ربما كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال وأموال قوم ودماءهم. لكن بين على المدعي واليمين على منكر، بينها، لا بد أن تكون اسمه بينة، لأنها تبين الحق وتوضحه. سميت البينة بينة لأنها تبين الحق وتوضحه للقاضي. نعم. الشرط الثالث قال العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا بعتوه، وتقبل من يخنق أحيانا في حال إفاقته. نعم، يعني لو كان أنه أحيانا يخنق يصيبه نوع من الصرع والجنون، ولكنه غالبا أنه مفيق، فإنه في حالة إفاقته وكمال عقله تقبل شهادته إذا كان عنده شهادة. نعم. قال الثالث الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. هذا الشرط الثالث أن تؤدى بالكلام الصريح. الأخرس لا تقبل شهادته في شيء إلا إذا كانت إشارته مفهومة لدى الجميع، كل يرضى بها وكل يفهمها وكل يدرك ويعرف ماذا يعني الأخرس بإشارته، أو أحسن من ذلك كله أنه يكتبها بحضرة الجميع، يكتب بأن سمعت فلان يقول كذا أو رأيت فلان يفعل كذا أو. المهم إذا أثبت ذلك بكتابة في خطه أو صارت إشارته معروفة واضحة كذلك. نعم. قال الرابع الإسلام، والخامس الحفظ. لا تقبل شهادة الكفار قطعا ما دام الفاسق من المسلمين ما تقبل شهادته، الكافر من باب الأولى لا تقبل شهادته إلا على مثله. يعني إيش الخامس؟ الحفظ. الحفظ يعني يجب أن يكون حافظا ما قال وما سمع وما ما قيل وما فعل، يكون حافظ ما يكون ينسى. ولذلك الرب عز وجل لما أثبت شهادة المرأتين عن رجل واحد قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ربما تنسى فتذكره الأخرى. أما الرجال لا، يجب أن تكون حافظا لشهادتك متقن، ما تقول ها والله الظاهر أني الظاهر أني يورالي أنا والله شاك لكن أغلب ظني كذا، لا هذا ما تقبل فيها ولا يثبت فيها حقوق ولا ينتفي فيها حق. الظاهر وظن وأنا أغلب ظني كذا، لا لا بد أن تكون حافظا للشهادة في كل ما يحوم حولها حتى يثبت الحق لمن هو له. نعم. قال السادس: العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين هو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم من لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني: استعمال المروءة، وفعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. يعني العدالة هذه شرط أن يكون الشاهد من العدول شاهدا عدلا، والعدل هو من لا يعرف بتقصير في أهم الأعمال وهي الصلاة في الجماعة، ومحافظا على السنن، مما يدل على أنه تقي، لأن التقوى تحمي صاحبها من أن يريد شرا أو لا يبالي بالحقوق، يمنعه دينه وأمانته من أن يكذب أو يخون أو يلبس. كذلك المروءة، وهي ما يزين سمعته ويدفع عنه السمعة السيئة. معروف بمروءة فلان ذو مروءة، معروف في صدقه بأمانته بتواضعه بكرمه، يعني إنسان معروف بين الناس بأنه من أهل المروءات، ليس من الناس الذين سذج ناس يعني لا يبالون في ما فعلوا وما تركوا، وإلا ما تعتبر عدالته. ولذا إذا شك القاضي الآن بشهادة الشهود طلب منهم من يزكيهم اثنين ثانين حتى لا يحكم إلا بيقين. نسأل الله التوفيق والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: قول المؤلف رحمه الله إن قام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغة بينة الداخل، يقول أليس يخالف قول الفقهاء أن الأصل براءة الذمة؟ أليس اليد مع البينة أقوى من غيرها؟ هذاك إذا لم يكن معه بينة، لأنهم يقولون إن شهادة من شهادة البينة مع من بيده السلعة، يقولون إنهم يشهدون بعلم سابق، هم يقولون نحن نعلم أن هذه السلعة لفلان، لكن إذا كان باعها أو وهبها أو يعني حصل إزالة ملكه عنه ما ندري، إحنا نحن نعرف يقين أن هذه السلعة كانت لفلان، وأما شهود المدعي يقول أنه نشهد أن هذه السلعة انتقلت من فلان إلى فلان، فهم أقوى في هذا والله أعلم. يقول السائل: إذا تحمل الشهادة جماعة وطلب اثنين منهم، هل الأداء يكون فرض عين أو كفاية؟ إيش إذا تحمل الشهادة جماعة وطلب من اثنين منهم، هل الأداء يكون فرضا عن عيني أو فرضا كفائي؟ هو فرض كفاية ما دام منهم جماعة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقي، لكن لو فقد الآخرون أو صعب حضورهم أو ترتب على حضورهم مضرة وفيه اثنين آخرين ليس لهم مثل الأعذار هذه يعني على الآخرين، فإنه يجب على هؤلاء تصير عين، فرض عين بالنسبة لهم. إذا أن الذين معهم ترتب على حضورهم مضرة أو ماتوا أو صاروا في مكان بعيد لا يمكن حضورهم، تعينت على الحاضرين القادرين. يقول السائل: تزوجت ابنة خالتي ابنة خالي وخلفت منها 3 بنات، وقدر الله أن توفيت هي وأبوها في حادث سير، هل يجوز أن أتزوج أم زوجتي التي توفيت؟ أم زوجته؟ نعم، هذا في نص القرآن محرمة، وأمهات نسائكم، هذه ما يقرأ القرآن، هذا نص من المحرمات 12 المذكورة بسبب أو نسب بنسب أو سبب شرعي، وأمهات نسائكم، هذه معدودة صريحة الآية، ما فيها لبس ولا فيها خلاف. كيف يتزوج أم زوجته؟ تزوج أخت زوجته؟ نعم، خالتها عبتها ما دامنا توفيت هي، نعم، أما أمها لا أمها ولا بنتها من زوج آخر، لا كلها. يقول السائل: ما حد اللحية في الوجه؟ إيش؟ ما حد اللحية؟ حد اللحية؟ نعم، أحد يرى أن العوارض والخد وكل شيء تبع اللحية، وبعضهم يرى أن العارضين فقط مع اللحية، والأمر على كل حال ما نستطيع أن نقطع به قطعا، إنما على كل حال اللحية المستفيضة معروفة، وما فيه الخلاف عاد هذا يرجع إلى الاعتبار. نعم. يقول السائل: هل إذا أخذت لقيطا وربيته في بيتي هل أدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ إذا أحسنت تربيته على الإسلام وقمت عليه محتسبا لله فأرجو أن تكون كذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل الضبع يدخل في المنهي عنه أنه من ذوات المخالب؟ لا، هذا تكلمنا عليه في الليلة الماضية، أنه يعتبر صيدا حلالا يجوز أكله لمن يشتهيه، ولأنه لو قتله محرم لوجب عليه فدية كبش، فهو يقولون لا، وإن كان له ناب لكنه لا يعتدي ولا يفترس بالاعتداء ولا يأكل اللحوم إلا للضرورة لو جاع جوعا شديد ولم يجد بديلا. ولذلك الحديث لما قال سأل رجل أحد الصحابة أظنه جابر قال: هل الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: قاله رسول الله؟ قال: نعم. اللهم صل وسلم. يقول السائل: قبل 6 سنوات طلقت زوجتي 3 طلقات من المحكمة وعطيتها صك طلاقها، وكنت مدمنا للمخدرات أثناء تطليقها، هل يجوز للمحاكم السؤال هذا؟ ما هو عندنا. نعم، يقول السؤال ليس عندي. مسألة الطلاق قد قلت لكم لا أسأل عن الطلاق ولا أجيبه. نعم. يقول السائل: لو فعل رجل مع رجل مثل الزنا هل يسمى زنا وماذا يترتب عليه؟ إيش؟ لو فعل الرجل مع رجل آخر مثل عمل الزنا ماذا يترتب عليه وهل يسمى زنا؟ هذا يسمى لواط، إذا فعل إذا عمل عمل قوم لوط فهذا حكم حكم الزاني. ومنهم من يقول بل أشد حتى ولو كانوا أبكارا يرجمون ويرمون من أعلى شاهق في البلد، لأن في الحديث اقتل الفاعل والمفعول به، فهو أشد من الزنا وأقبح. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يقول السائل: إذا كسر طفل نافذة سيارة مثلا ولم يشهد إلا طفل آخر، هل تقبل شهادة الآخر الطفل الآخر؟ والله ما ندري عن اعتبار القضاة والمرور، وإذا يعني أحيانا يصير الأطفال بعضهم يشهد على الآخر لأنه حاقد عليه وبينه يعني مثلا بينهم عداوة بين الصغار، فقد هم شرعا أصلا لا تقبل شهادة الصغار، لكن عاد إذا كان هناك ما يقوي ربما ما ندري. على كل حال هذه ترجع للمحاكم وإثبات، يعني ربما يأخذ هناك قرائن أو أسباب أو. يقول السائل: هل المساجد التي داخل أميال الحرم فضلها مثل فضل صلاة في المسجد النبوي؟ لا إن كان الساحات المحيطة بالحرم الآن فيها خلاف بين علماء المدينة، منهم من يعتبر أن من صلى بالساحات فكأنما صلى بداخل الحرم، ومنهم من يقول إن الحرم المسجد والمضاعفة إنما تحصل لمن دخل في المسجد الذي تغلق عليه الأبواب الداخلية والتي عليها الحراس، هذا هو المسجد الذي يصدق عليه وتكون مضاعفة، والعلم عند الله. إنسان يسأل عن الأخرس، كيف تقبل شهادته؟ هو مثل ما سمعنا أنه يقول إذا كانت له إشارات مفهومة لدى الجميع وقبلوها كلهم وقبلها القاضي تقبل شهادته، وإذا كان شهادته غير مفهومة ولا يقتنع بها لا تقبل، والله أعلم.